طبعا استيقاف وليس استيقاف، مكتوبة في الهامش إشارة إلى استيقاف يوشع للشمس. يبقى هذا تلميح كانت الإشارة فيه إلى قصة مشهورة أو قصة معلومة. الشعر المشهور بقى قال: والثاني نحو لعمر مع الرمضاء والنار تلتضي، أربك وأحفى منك في ساعة الكرب. إشارة إلى قول آخر: فالمستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. إذا تلميح بالإشارة إلى بيت مشهور من الشعر. المثل السائر، التلميح بالإشارة إلى مثل سائر. والثالث نحو: من غاب عنكم نسيتموه، وقلبه عندكم رهينا، أظنكم في الوفاء ممن صحبته صحبة السفينة. تعرفز هنا؟ لا. يعني تعرف لما أقول إيه؟ لما أقول عزومة مرجبية مثلا، يعني صحبة السفينة، يعني الجماعة بتوع الجيش حق يقول لك: يا أخي، وإحنا كان يعني صحبة تنسى، لا يكون لها وفاء وعهد. الناس بتوع الجيش يعني كان لهم مثل كده صغير يقول لك ايه، يقول لك مش عارف زميل جروانه حاجه زي كده، يعني شويه وهيمشي، زي يقولوا ايه، يعني كانه رفيق القطار، انت بتتصل معاه بس لكي يمضي الوقت وتنزل محطتك وتنسى. من غاب عنكم نسيتموه، وقلبه عندكم رهينا، أظنكم في الوفاء ممن صحبته صحبة السفينة. يعني معدية وإيه متعب. مع أن رجل قلبه تركه عندهم رهينا، مع هذا المهم عرفتم مثلا اليوم، وإن لم يعني يكن صحبة سفينة، لما يبقى واحد كده ويبقى صحبة سفينة. مما يكون له صلة بباب الصدقات، أو يعني مما يتصل به حسن الابتداء، حسن الابتداء أو ما يسمى ببراعة المطلع، هو أن يجعل أول الكلام رفيقا سهلا واضح المعاني مستقلا عما بعده مناسبا للمقام، بحيث يجذب السامع إلى الإصغاء بكليته، لأنه أول ما يقرأ السمع وبه يعرف ما عنده. قال ابن رشيق في كتاب العمدة، في صناعة الشعر: إن حسن الافتتاح داعية للانشراح ومطية النجاح، وذلك كقوله: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك السقم. يعني بيهنئ ذلك الممدوح بالعافية، فبدأ ببداية فيها براعة: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك السقم. قال: وتزداد حسنا إذا دلت على المقصود بإشارة لطيفة. لو أنكم تذكرون قول ابن هشام: الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لعظيم إجلاله، مما ندر في هذا المعنى يعني، فقلنا في هذا إيه؟ براعة استغلال، وفي إشارة لطيفة إلى المقصود من الكلام. نعم. زائد تلميح إلى الموضوع الذي له هذه البداية. وتسمى براعة استجلال، وهي أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه بما يدل على مقصوده منه بالإشارة لا بالتصريح. وقول أبي محمد الخازن مهنئا الصاحب ابن عباد المولود: بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد، وكوكب المجد في أفق العلا صعدا. هي مكتوبة وكوكبة. المهم هي وكوكب المجد في أفق العلا صعدا. يعني بشرى فقد أنجز الأقدار ما وعد، وكوكب المجد في أفق العلا صاعدا، يعني يبشره ويلمح إلى أنه سيكون له شأن، أن هذا المولود سيرتقي إلى الدرجات العلا. قول غيره في التهنئة ببناء قصر: قصر عليه تحية وسلام، خلعت عليه جمالها الأيام.

هو يظن الشيبة ينتقل من ذم الشيب إلى ذم أبي سعيد وليس بينهما صلة. إذا كان هناك حسن اقتداء فهناك حسن انتهاء. اللهم أحسن خاتمتنا. Mm-hmm.